عازف اور يوسف اوشا افعل يا قسمي ما تشاء لكن احترس اللي قال معروفة طبعا البطال للأقوى يابا مش بصوته يكرف بكم حلاوة السوق يتنطى تجري على المصور لو شفته اجحل منه الكورة واللي ما شوفه انا هشوطه ايه لعجلة طول ما هي دايرة هتبقى كينج وعم الدايرة حواليك كتير ناس يا مطايرة وكله يتمنى رضا شاور هتلقى كله جنبك مش شرط قسمك ولا صاحبك معك عشان كله هيحبك وتلاقي جيش كمان وراك خدت على عينك يا تاج والاشبال اتمسكوا بخناك الاسم زادت المحاضر وكل يوم حبسة جديدة جبت هيصة بابا ايز تحت شعر باجي بعريس انا بتفرنكو على انجليزي عقول الناس صبحت مريضة السجون عامل اقامة في كل اوضه سايب علامه مخصم جوه كبير وياما ما بايبش حد عنينا العين يابا متفيمه اللي قدامكم متعامه ما بشوفش حد غير انا ماليش كبير غير ربنا كل الضيوف انا شاربه نفسي في اي حاجه كده كل حريم الكون تعبها بدل من اي نرجسيه انت بتجري ورا معايا مقطع البطاقة وكل يوم اعمل خناقة ما تستغربش من البراءة جوايا حضرة تعذيبات شيطاني جنبي مونسوه ماشي بسلاح مرخصوه اللي هطوله هدهسوه تيجوا معايا استحال معاكوا فيلوه عاوزني هادي او مسجون يا بط كبير في البنطلون ما تقولش على نفسك كبير انا طوب الارض مخصموه وعقلي شفرا مفيموه صعبي واحد يوم يفهمه قبلك ما تؤمن التفكير بطل تقول انك عارفني كبير عليك انك تشوفني شرف لك انك تخصمني وانا مش هناولك اللي فات والساها هتجيب رزقها والليلة هتجيب حقها فيلم تصيد حكها لو شفتك انا اترسها وانت ليه مسترجلة وعالجواز مستعجلة انا مش حمل بهدلة اكيد مش تبقى دي النهاية اسها بحيث ما اتيتي عشان على الله انا حكاية لا تصلحي تكوني بنتي ولا استنضف تمشي معايا كريم كريستيانو قالها نشغل بلد يا اسطى بحالة دماغنا ولا حد شغال ما تجيش معانا بسكة عين عمو الماجيك ده لما يكتب عكل اكبر يا يشكب يوسف وشا يحضر